هذا هو الذي قاله أهل العلم ومنه الشيخ ابن شرح عنده. قالوا إن الحاجم يمص الدم مصا، يمص الدم، ومن مص الدم فإنه مظنة بوصوله إلى جوفه، والمظنة تنزل منزلة المئنة أي الحقيقة. وبناء على ذلك فنزلنا مظنة وصول الدم إلى جوفه منزلة الحقيقة، وعاقبنا هذا الرجل فجعلنا المظنة كالحقيقة، لأن الدم نجس ولأنه منهي عنه في نهاية رمضان، فجعلنا المظنة كالحقيقة، مع أن في غيرها من الأكل والشرب العبرة بالحقيقة. طيب انظروا معي، سأذكر مسائل وأجيبوني على القول الأول وعلى القول الثاني. رجل احتجم، على القول الأول يفطر أم لا؟ يفطر. وعلى القول الثاني يفطر. طيب ننظر للحجم، رجل حجم لكن من غير مص، بمص على القول الأول والقول الثاني لكن من غير مص، كيف؟ الآن في حجامة بالشفط، الشفط الآن. على القول الأول هل يفطر؟ ما رأيك شيخ؟ يفطر، جزاك الله خير، لا حسن تسلك جائزة فيه، ما قلنا أنه مرد جزاك الله، أمين أمين، جزاك الله خير وغفر الله لك. طيب إذن يفطر حتى وإن كان من غير مص، يفطر الحاجة لأنه تعبدي نص عليه صاحب الكشاف وغيره، يعني كثير من المتأخرين. على القول الثاني لا يفطر لأنه لا مظنة لوصول شيء إلى جوفه، لا مظنة لذلك. نأتي لمثال آخر، تعرفون الفصل؟ تعرفون الفصل؟ الفصل هو شق العرق من غير مص، فيخرج الدم من غير مص. على القول الأول المفصود يفطر أم لا؟ المفصود الذي شق عرقه، أبغى أبو تسليم يتسمش، لا، جزاك الله خير لكن لا، لأن الفصد هل يسمى حجامة؟ لا، إن قالوا تعبد وما كان تعبدا لا نجاوز مورد النص فيه. طيب على القول الثاني أكبر، يفطر بشرط أن يكون الدم الذي خرج كثير. الفاصد على القول الأول الذي شق العرق، على القول الأول يفطر أم لا؟ لا يفطر، ليس حاجم، فاصد. وعلى القول الثاني لا يفطر. إذن على القولين ليس بالمفضل، ليس بالمفضل. المثال الأخير عشان الوقت، نقول التبرع بالدم، التبرع بالدم على القول الأول حجامة أم ليس بحجامة؟ إذن ليس بالمفضل، وهو قول جمهور أهل العلم أنه ليس بالمفضل التبرع. على القول الثاني أنتم تعرفون التبرع بالدم أقل شيء الكيس هذا 450 جرام، يعني كثير جدا ليس بالقليل. على القول الثاني 450 شيخ هذا ما أحد أظن يقول أنه قليل، قطعا يكون كثيرا. على القول الثاني يكون مفطرا أم لا؟ مفطر. طيب الممرض الذي يسحب الدم، نشط الذهن، على القولين لا يفطر، الأول لأنه ليس بحاجم، وعلى القول الثاني لأنه لم يمص الدم مباشر السحبة بفمه فلا مظنة فيه. وضحت المسألة؟ طبعا الدم القليل إذا خرج في أجل التحليل لا يفطر، لأنه قليل ولو كان أنبوبا أو أنبوبين، قد فرأى العلماء أنه قليل وخاصة بوجود الحاجة له. انتهينا من هذا المفطر، بقي شيء من المفطرات؟ ما يفطر، ما يفطر. أنا ودي الناس أن أجعله في الأخير بعد ما أنتهي. طيب إذن هذا ما يتعلق، أظن أكملنا ساعة، عشان ننظر الوقت، أنا قصدي لا أريد أن أجاوز الوقت. طيب إذن هذه أهم المسائل المتعلقة بالتفطير. هناك عندي مسائل كثيرة متعلقة بالمستحبات في هذا اليوم، المستحبات كثيرة جدا، وكان الذي يعدها الفقهاء المستحبات في للصائم خصوصا وفي رمضان خصوصا كثير جدا، لكن سأورد مستحبا واحدا في 5 دقائق بسرعة سأوردها. هذا المستحب هو الذي فعلناه اليوم جميعا بحمد الله عز وجل، وهو صلاة التراويح. صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة، صلاها مرة ومرتين قيل وثلاثة، لأنه جاء في الموطأ، موطأ الإمام مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في اليوم الأول، قال حتى إذا كان الثالث أو الرابع لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه صلى بهم إما يومين أو 3 أيام.

إذن دائما اسأل الله عز وجل الإعانة، دائما اسأل الله عز وجل الإعانة في العبادة، اسأل الله عز وجل الإعانة على الصوم، اسأل الله الإعانة على القيام. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الأمر الأخير، لا أريد أن أحتاج محاضرة كاملة، الأمر الأخير أننا نقول إن رمضان مدرسة للدقة، وقد ذكر أهل العلم أن في رمضان صفات يكتسبها المسلم في سنته كلها، فإنه قد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الشخص لا يولد عالما وإنما يتعلم. الحلم نوعان، حلم جبلة كما قال صلى الله عليه وسلم لسيد عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل فطرت عليهم، فقال الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ورسوله، هذا فطره الله حليما. لكن أغلب الناس لا يكون حليما إلا بالتحلم باكتساب هذه الصفة، ومن أعظم أسباب اكتساب التحلم رمضان، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. رمضان وقت قيام الليل فيعتاد بعده على قيام الليل والوتر. رمضان وقت البكاء كما قال ابن قدامة، فمن لم يبكي في رمضان فلربما لم يبكي بعده. فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتك مدن، فليس لك اعتبار. من لم يبكي في رمضان وعرفه فقد لا يبكي في غيرهما إلا إن شاء الله. رمضان وقت الدرب على الإمساك، ولذلك تأتي في رمضان بالإمساك الصيام، ثم بعد ست من شوال، ثم بعد ذلك تطوع بما شاء الله عز وجل لك. رمضان وقت دربة على إطعام الطعام هو أفضل الصدقة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه كانوا يتسابقون في رمضان على إطعام الطعام. إذا المقصود من هذا كله ماذا؟ المقصود أن الإنسان يعلم أن رمضان سبب لاكتساب الصفات الحسنة والطاعات من الأخلاق اللازمة ومن الأعمال التي يكون مستمرا عليها، ليجعل هذا الشهر سببا للدرقة. السؤال الأخير معنا يقول ما الدليل على أن خروج النبي مع المباشرة مخطر؟ نقول الحديث ذكرت قبل قليل يدع طعامه وشهوته، ولا شك أن النبي نوع قضاء شهوة داخل في عموم الحديث. الأمر الثاني أنه جاء عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بذلك، ولا شك أن أقوى الاجتهاد ما كان من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليه، بل إن ما كان عندهم ظاهرا ومنتشرا ومعروفا عنها ليس من أشياء منتشرة له من القوة ما تصل إلى حد الحكم بالرفض. وذلك ابن الصلاة أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، وخاصة في كتاب التقصي، يذكر كثيرا من الأحاديث المنقوبة ويذكر أن لها حكم الرفض، إما لكونها مما لا يعرف إلا للتوقيف، أو لأنها مشتهرة، أو لأسباب كثيرة من إمكان الباحث أن يتتبعها. يقول هل استدعاء القيء بالرائحة الكريهة يعد مفطرا؟ الفقهاء يقول لا، لا يكون مفطرا، لأن الرائحة في الغالب أن الشخص لا يتعمد شم الرائحة الكريهة، فلا يكون كذلك. هذا كلامهم، وإذا كان الشخص رأى يعني خلاف ذلك فهو مشتمل، لكن فقهاء ما يقولون إنما هي ثلاثة أشياء ولم يعدوا استدعاءها بالرائحة. هذه يعني أهم المسائل المتعلقة بذلك. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. سمشي أو أجبتك خلاص في شيء شيخنا؟ وجب عليه القضاء بلا كفارة خلافا لملك، والمرأة إذا استمت فأمت زين، وجب عليها القضاء ولا كفارة. الصحيح أنها لا تجب الكفارة إلا في الجماع خلافا لمشهورها المالك، لأنه لم ترد الكفارة إلا في حديث أبي هريرة في المجامع قال هلكت وقعت على أهلك، ولم تذكر الكفارة في غيره مطلقا. نفس الجماع لا يفضل، السنوات الماضية كلها لا تفضل، قبل أن يعرف الحكم لا ليس مفضل. سمشي الفقهاء يقولون من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر صح صومه، أما من أكل أن تلي بطريقة أخرى اليقين والشك، لا خلنا أعطيك بطريقة التي عرض آخر لك نفس المسألة.

هذا الذي قرر جمع العلم منهم النهدوي ومنهم الشافعي وكثيرون قرروا هذا الشيء. إذن فضل الله واسع، لا أدري لكن فضل الله واسع. أنا أظن بالله خير. لا أزم شيء، دائما أظن بالله خير. ترى الله كريم، أكرم مما تظن، أكرم مما تظن، فلا تضيق واسع. بشيء مش عمدا ولم غير عمد؟ نعم، إذا كان قيئه من غير فعل منه، يعني أخرج القيء وحده من غير استدعاء، فإنه حينئذ لا يكون مفسدا للصوم. وأما إذا كان الاستدعاء منه فإنه يكون مفسدا. الحديث جاءنا هكذا الحديث وقد صح، صح الترمذي وأحمد وغيره، فنعمل بالحديث. إذا جاء الحديث عن الله، إذا جاء الحديث، إذا جاءت الآية من كلام الله عز وجل أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بالأصل تعظيم النصوص منه، وخاصة أن المفطرات تعبدية محضة. لذلك تأويل أهل العلم بحديث أفضل الحاجم والمحجوم صعب جدا، لأنه منسوخ ولأنه يعني كلها تأويلات بعيدة جدا. الصحيح أن أفضل حاجم والمحجوم محكمات، وكذلك الاستدعاء القيء أنه مفطر. آخر سؤال شيء خلاص. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.